أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ولها من قرير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفارا وأحلوا قومهم دار البار Thank you.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخركم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داهبين Oh, رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله يسمع لي كلامك. الله يرفع لك الضريبة من حق الدين يا رب. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوال غير ذي زرع عند بيتك ربنا إني أسكنت من ربنا إني أسكنت من ذريتي بعين غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة بالأفئدة

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني من الناس تهوي ذاك الحجاج والله كمن كان ذي بس بكذب التضرع إلى الله والبكاء والحاجات Mm-hmm. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رأسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك واتبع الرسل. ولا الجن ما ركز اسمع الراجل اسمع الراجل والله حاجه من الجن أولن تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم بواس إذا تهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ربنا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج

حافظا وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.